بسم الله الرحمن الرحيم، نحمدك اللهم سبحانك حمد الشاكرين، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، سيدنا محمد صلاة وسلاما عليه وعلى آله وصحابته، أرض اللهم عن سائر الأصحاب والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أذكركم وأذكر نفسي بأن اتباع رسم المصحف سنة تراعى في الكتابة، ويجب مراعاتها في القراءة، ومن هذا المنطلق تكلمنا في اللقاءين السابقين عن معرفة المقطوع والموصول، وقلنا إن الفائدة من معرفة هذا الأمر جواز الوقف على المقطوع في محل قطعه، وعدم جواز الوقف إلا على نهاية الموصول. وامتدادا للأمر، نتحدث اليوم عن موضوع آخر أيضا له صلة بالوقف الاضطراري والاختباري، وهو معرفة هاء التأنيث التي كتبت في المصاحف بالتاء المجرورة. بعبارة أوضح للجميع، هاء المقصود بهاء التأنيث أي التاء المربوطة في آخر الكلمة. احنا عندنا يا اخوانا لما نيجي نشوف نجد ان عندي الكلمات اللي منتهية بتاء مربوطة، في فرق بين التاء المربوطة اللي هي تاء التأنيث والهاء. الهاء في مثل هذه لئن لم ينته قالوا يا شعيب ما نبقى، مثل هذه الهاءات ما لهاش نقط يا اخوانا، فهي هاء، فهي ايه؟ هاء. كذلك الهاء في مثل هذه، قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت أو أنا أكثر منك؟ كل هذه الهاءات لو جينا نشوف كتابتنا وفي المصحف ما هنجدها ايه؟ ما عليهاش نقط، ما هيش منقوطة. اما تاء التأنيث تنطق في الوصل تاء ويوقف عليها بالهاء، هي التي تسمى تاء مربوطة. اسمع معي الى قول الله تعالى في ايتين: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الكلمة اللي احنا عاوزينها فبما رحمة من الله، كلمة رحمة. طيب لو احنا وقفنا سنقف فبما رحمة الله، انا قرأها في الوصل ايه؟ تاء. نطقت تاء، فبما رحمة من الله. كذلك قوله تعالى: وامرأة مؤمنة سال النبي إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. الكلمات اللي احنا عاوزينها هنا كلمتين: امرأة مؤمنة. فاحنا لو وقفنا اختبارا نقرأ وامرأة او وامرأة مؤمنة وامرأة مؤمنة ان وهبت. طيب بعد ما خدنا المقدمة دي يبقى بنقول هاء التأنيث التي تنطق في الوسط تاء ويوقف عليها بالهاء اسمها تاء مربوطة. بنجد في كتب التجويد يقول لي كتب التاء المجرورة. اخوانا يعني اللي عندهم علم باللغة العربية يقول لي تاء مجرورة. ازاي يا شيخ انت بتقول لي تاء مجرورة مع اني الله يعني ايه مجرورة؟ وجيب لي مثلا قول الله سبحانه وتعالى: ان رحمة الله قريب من المحسنين. ويجيب لي قول الله تعالى: وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يقول لي انت بتقول تاء مجرورة مع ان كلمة رحمة وكلمة نعمة كلمتين منصوبتين. اقول له لا، ليس المقصود بالتاء المجرورة هنا انها مجرورة نحويا، لا، المقصود بها انها مجرورة على الصاد، مشدودة على الصاد، ممطوطة على الصاد. اللي بنسميها بقى ما بنجي نعلم نقول التاء المفتوحة. يبقى فهمنا احنا دلوقتي عاوزين نعرف التاء بشكلها ايه وحنكتبها ايه. تاء تأنيث هنكتبها تاء معروف ان تاء التأنيث نشوف تاء التأنيث يا سيدي الفاضل اما ان تكون في اسم او في فعل، فان كانت في فعل كتبت بالتاء المجرورة او التاء المفتوحة ووقف عليها بالتاء، زي المثال اللي انا قرأته من دقيقة واحدة: وامرأة مؤمنة ان وهبت. الكلمة اللي انا عاوزها كلمة ايه؟ وهبت. انا وقفت عليها بايه؟ بالتاء. ومكتوبة في المصاحف، وما جملت تكتب هتكتبها لي بتاء مفتوحة على هذا الخطيب. طيب خلصنا الفعل وعرفنا اللي فيه، يبقى الفعل يكتب في الرسم العثماني والرسم الإملائي تاء مفتوحة ويوقف عليه في القراءة بالتاء. طيب دي عدة. اما الاسم، والله انا بنظر للاسم نظرة تانية. هذا الاسم اما ان يكون مفردا واما ان يكون جمعا. فان كان جمعا يعني جمع مؤنث سالم مثلا، فان كان جمعا يعني جمع مؤنث سالم عند جميع القراء كتب بالتاء المجرورة ووقف عليه بالتاء. واجيب لك آية فيها حوالي سبع أمثلة. قوله تعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات ثيبات وأبكارا. نقرأ الآية الثانية في الو... على الوصل. أنا قرأت على الوقف ليه؟ عشان أعلمك إزاي أنا بقي. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا. احنا الوقت خدنا كم حاجة في الفعل تكتب تاء مفتوحة ويوقف عليها بالتاء في الاسم. ان كان جمعا تكتب تاء مفتوحة ويوقف عليها بالتاء. طب يا اخوانا الاسم المفرد، والله بشوف بقى الغالب في الاسم المفرد ان تكتب تاء مربوطة ويوقف عليها بالهاء الغالب. واخدين بالكم معايا؟ زي ايه؟ زي اللي قال لي قرناها من شويه. فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي وامرأة مؤمنة. لكن استثني يا اخوانا من هذه القاعدة 13 كلمة كتبت هي منتهية بتاء التأنيث. المفروض في غير المصحف تكتب تاء تأنيث مربوطة وانتهى هاء وقفة، لكن كتبت في المصاحف تاء مجرورة اي تاء مفتوحة ويوقف عليها لحفص عن عاصم. سمعني التعبير بتاعي؟ يوقف عليها لمين؟ لحفص عن عاصم بالتاء بالتاء بالتاء. لان يا اخوانا بعض القراء بيقف بالهاء زي ابن كثير وابو عمرو والكسائي من القراء السبعة يقفون بايه؟ بالهاء. ما لهمش دعوة، ما بيرعوش في الحتة دي رسم المصحف، بيراعي اللغة. اما حفص عن عاصم بيراعي ايه؟ الرسم. ولذلك الشيخ ابن الجزر رحمه الله تعالى بيقول، ماهوش في المقدمة عندك وإنما في طيبة النشر، يقول وقف لكل باتباع ما رسم. يبقى كيف أقف؟ باتباع الرسم، باتباع رسم المصاحف العثمانية. وقف لكل باتباع ما رسم حلفا ثبوتا اتصالا في الكلم. اراعي الثابت المحذوف وراعي الاتصالات وراعي التآت بالنسبة لمين؟ لحفص عن عاصم. قلنا ان هناك 13 كلمة كتبت بالتاء المفتوحة ويوقف عليها بالتاء. هذه الكلمات ال13 اظن منها 6 أو 7 كررت والباقي ذكر مرة واحدة. هذا ما عليه الاتفاق. والقسم وقسم اخر كلمات اختلف القراء، بعض القراء قرأها بصيغة الجمع وبعض القراء قرأها بصيغة الافراد. هناخد النهاردة بعض الكلمات وبعدين نكمل بعد ذلك. اولا الكلمات ال13 اللي اتفق القراء على قراءتها بصيغة الافراد ورسمت في المصاحف العثمانية بالتاء المجرورة او التاء المفتوحة ووقف عليها لحفص بالتاء، هذه الكلمات هي نعمة امرأة سنة لعنة معصية كلمة بقية قرة فطرة شجرة جنة ابنة. هنتكلم بقى على ايه المواضع اللي نعرف انها كتبت فيها بالتاء المفتوحة وما نتعجهاش، ما يجيش واحد يجتهد. اقول لكم برضو علامة مهمة، كل الكلمات الـ13 التي كتبت بالتاء المفتوحة في القرآن الكريم كلها مضافة الى اسم ظاهر. اظن دي علامة، كلها مضافة الى اسم ايه؟ ظاهر. طيب ناخذ بقى الكلمات. اول كلمة كلمة رحمة. كلمة رحمة انكتبت بالتاء المفتوحة او المجرورة في القرآن الكريم في 7 مواضع، وما عجاها فبالتاء المربوطة ويوقف عليها بالهاء. 1 اولئك يرجون رحمة الله. في سورة ايه؟ أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر. سورة البقرة. طب كيف نقف عليها؟ أولئك يرجون رحمة، مانيش حتى عايز بقى اقول بقى كل موضع. طيب يبقى قوله تعالى أولئك يرجون رحمة الله في سورة البقرة، قوله تعالى في سورة الأعراف إن رحمة الله قريب من المحسنين، قوله تعالى كافها يا عين صاد ذكر رحمة في سورة مريم، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. طيب قوله تعالى في سورة هود رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، قوله تعالى في سورة الروم فانظر إلى آثار رحمة الله، قوله تعالى في سورة الزخرف أهم يقسمون رحمة ربك، قوله تعالى في سورة الزخرف أيضا ورحمة ربك خير مما يجمعون. كل هذه المواضع كتبت فيها كلمة رحمة بالتاء المفتوحة أي المجرورة ويوقف عليها بالتاء بالنسبة للحرف. طيب ورحمة للمؤمنين كيف نقف عليها؟ بالهاء لأنها مكتوبة بالتاء المربوطة. مع اخوانا وقوله تعالى الا رحمة من ربك يوقف عليها به، لاننا نلاحظ انها غير مضافة. طيب لو كانت رحمة مضافة لضمير تكتب بالتاء المفتوحة ولا المربوطة؟ لانها متصلة. الله يفتح عليكم. زي ايه؟ ورحمتي وسعت كل شيء. طب يقف عليها بايه؟ هو ماله مال التاء في الحلادي؟ ما هو ممكن طالب يقع، هو مالوش دعوة بالتاء بقى الحلادي، هو هيقف على الياء. ورحمتي معايا اخوانا؟ طيب الكلمة احنا قلنا الكلمة الاولى من الـ13 كلمة رحمة، ما تقوليش رحمة. الكلمة الثانية كلمة نعمة. نعمة كتبت بالتاء المفتوحة في 11 موضع برضو بنجيبهم بالترتيب القرآني. قوله تعالى في سورة البقرة واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، في ربع قبل والوالدات على طول. قوله تعالى في سورة آل عمران، نعم ايوه انا بقول قبل والوالدات. قوله تعالى في سورة آل عمران واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. قوله تعالى في سورة المائدة واذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم. أنا عندي اذكروا المائدة في الربع الأولاني منها نعمة مكررة أكثر من مرة. المرة الأولى أنا عاوز نعمة المقترنة بكلمة إيه؟ لا أنا عاوز مش دي اسمه ظاهر بات. أنا عاوز المقترنة بكلمة إذ هم قوم. يبقى عاوز كلمة نعمة المقترنة بقوله تعالى إيه؟ إذ هم. ايوه لكن في غيرها برضه مضافه لاسم ظاهر ومع ذلك كتبت بتاء المقفوق المربوطه اللي هي تاء التانيث التي يوقف عليها بالهاء وبالتالي قبل الموقف نجيب ايه او اثنين بس. نعم ايوه في بعد ايه الوضوء على طول هتجي الايه دي. نعم ما نسترها على صوتك. ايوه واذكروا نعمه الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به. كلمه نعمه مكتوبه هنا بايه؟ تاء المربوطه ويوقف عليها لحفص وغير حفص بالهاء واذكروا نعمه. واخدين بالكم معايا؟ طيب واذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم. قلناه ده الموضع رقم ثلاثة. الموضع رقم أربعة ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا في سورة إبراهيم. الموضع رقم خمسة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. طيب حد يفكر نعم وإن تعدوا فين تاني؟ في النحل. وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم. دي مكتوبة بالهاء يا اخوان يعني بالتاء المربوطة. مكتوبة بايه؟ بالتاء المربوطة. نروح لصورة النحل وبنعمة الله يكفرون. وبنعمة الله يكفرون يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. واشكروا نعمة الله ثلاثة في سورة النحل. لو جينا نشوف يا اخوانا هنجد ان سورة النحل النعمة مذكورة فيها ست مرات الثلاثة الاواخر بالتاء المفتوحة والثلاثة الاوائل بالتاء المربوطة. واخدين بالنا؟ طيب قوله تعالى في سورة لقمان في البحر بنعمة الله. قوله تعالى واذكروا نعمة الله هل من خالق يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم في سورة فاطر. قوله تعالى فذكر فما أنت بنعمة ربك بمجنون في سورة الطور. هذه المواضع الحداشر كتبت بالتاء المفتوحة او المجرورة فيوقف عليها بالتاء لحفص وما عداها فمكتوب بالتاء بالهاء او التاء المربوطة ويوقف عليها بالهاء. زي ما قلت لك امثلتها ثلاث مواضع الاولى في سورة النحل قوله وهي وان تعدوا نعمة الله وما بكم من نعمة فمن الله افبنعمة الله يجحدون. ملاحظ في الثلاث مواضع اللي انا جبتهم لك دول موضعين كلمة نعمة مضافة لاسم ظاهر وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم افبنعمة الله يجحدون. الاثنين مضافة لاسم ظاهر. يبقى ما هو السبب كتابتها التاء المفتوحة نفسه. لكن انا جبت لها قاعدة تقريبية بس. طيب الكلمة احنا خدنا كم كلمة الوقت من كام؟ من 13. طيب هناخد كمان الكلمة الثالثة وهي كلمة امرأة او كلمة امرأة. شوف يا سيد الفاضل، باختصار كلمة امرأة اذا ذكرت مضافة الى اسم زوجها كتبت بالتاء المفتوحة، وفيما عدا ذلك تكتب بالتاء المربوطة. يبقى كلمة امرأة امتى تكتب بالتاء المفتوحة؟ اذا اضيفت الى من؟ الى زوجها. ودول سبع مواضع اسمه لقبه المشهور به، المهم ما يعني مقترنة بزوجها. طيب ناخد كده الامثلة. قوله تعالى إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك. طيب وكلمة امرأة العزيز في سورة يوسف، هو ما كانش اسمه العزيز لكن هو جوزها ولا لا؟ أنا رأيي بقول أهو زوجه. نعم سمي لقب مهنته أهو، المهم ماهوش حد غريب عنه. امرأة فرعون في القصص والتحريم، امرأة نوح وامرأة نوح، وما عدا ذلك زي ما قلت لك من شوية المثال اللي قلته اكتر من مرة، وامرأة مؤمنة، وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا، كل ده تكتب به بالتاء المربوطة ويوقف عليها بالهاء. خدنا رحمة نعمة امرأة، الكلمة الكام الرابعة سنة، سنة كتبت بالتاء المجرورة يعني التاء المفتوحة في خمس مواضع. فقد مضت سنة الاولين في سورة الانفال، الا سنة الاولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، ادي ثلاث مواضع في سورة فاطر، زائد الموضع الخامس وهو سنة الله التي قد خلت في عباده في سورة غافر. وما عدا ذلك من كلمات سنة حيث وردت في القرآن الكريم تكتب بالتاء المربوطة ويوقف عليها بالهاء، نحو سنة الله في الذين خلوا من قبل الى اخره. الكلمة الخامسة كلمة لعنة، كلمة لعنة رسمت بالتاء المفتوحة او المجرورة في موضعين، الموضع الاول في سورة آل عمران فنجعل لعنة الله على الكاذبين، الموضع الثاني في سورة النور، والخامسة ان لعنة الله عليه. وما عدا ذلك فبالهاء. الله، انت بتقول لي في آل عمران الموضع ده هو بال، لان انا عندي بعد كده اولئك عليهم لعنة الله، خلاص ان لعنة الله على الظالمين، سواء كانت لعنة بال او بدون ال تكتب بالتاء المربوطة ويوقف عليها بالهاء الا الموضعين، فنجعل لعنة، والخامسة ان لعنة. الكلمة السادسة كلمة معصية كتبت بالتاء المجرورة في موضعين، معصية بهذه الصيغة ما ردش في القرآن الكريم إلا مرتين، وهما قوله تعالى ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، والاثنين معصية الرسول موضعين في سورة قد سمع. وما عدا ما جاش، ما نقولش وما عدا ذلك، لان ما جاتش كلمه معصيه ما جاتش مضافه لاسم الزوج، ما جاتش الا دي، واظن حتى ما جاتش مقطوعه للاضافه. نعم. الكلمه الاخيره اللي هتكلم عليها النهارده كلمه يا اخوانا في القران الكريم بتنقسم الى قسمين، وعاوز الملاحظه دي نخلي بالنا منها. مواضع في القرآن اتفق على قراءتها بالإفراد، يعني كل القراء العشرة قروا الكلمة كلمة بالإفراد، ومواضع قرأها القراء اختلف القراء العشر. بعضهم قراها بالإفراد وبعضهم قراها جامع. يعني مثلا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا بتاع سورة الأنعام، بعض القراء قرأ وتمت كلمة ربك مفرد ولا جامع؟ مفرد. وبعض القراء قرأه وتمت كلمات ربك بصيغة ايه؟ الجامع. دي ما هنتكلمش عليها النهارده. امال اللي هنتكلم عليها ايه؟ كلمة المتفق على قراءتها بالإفراد، اللي القراء العشرة كلهم قراءها بالإفراد. أصل الكلمة أي كلمة اختلف في قراءتها، يا ترى بعض القراء قراءها بالإفراد والبعض قراءها بالجمع، لازم تنكتب بالتاء المفتوحة لسبب حتى لا تخالف القراءة رسم المصحف العثماني. طيب، كلمة المتفق على قراءتها بالإفراد رسمت بالتاء المجرورة في موضع واحد، وهو قوله تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وما عدا ذلك من كلمة من الكلمات المتفق على قراءتها بالإفراد فبالتاء المربوطة، زي قوله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. الآية ومثل كلمة خبيثة، يبقى كلمة طيبة وكلمة ايه؟ خبيثة. كلمة مكتوبة في الموضعين بايه؟ بالتاء الايه؟ المربوطة، ويوقف عليها بالها. اما موضع الاعراب وتمت كلمة ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا، فهي مرسومة بالتاء ويوقف عليها بالها. معذرة لا يعني استكمال الموضوع يعني شيء من الصعوبة شوية، فأقول قولي هذا وأسأل الله لي ولكم. سبق وأن تكلمنا في اللقاء السابق عن تاء التأنيث أو هاء التأنيث التي رسمت في المصاحف تاء مفتوحة.